بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكلما زاد الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Thank you. على من يشاء

الذي خلق الإنسان